وصحبه ومن تبعه ذهبه وبعده. فقد بدأنا أمس في باب جديد وهو باب الأسماء العاملة عمل الفعل، وبدأنا بالمصدر. وبدأنا وبدأنا بالمصدر، تكلمنا على أن المصدر يعمل عمل الفعل بشرط أن يصح تأويله بأن الفعل أو ما والفعل. عرفنا صور المصدر، قد يكون مضافا، قد يكون منونا، قد يكون مجردا للنال والإضافة. وآخر شيء وصلنا إليه قول ابن مالك رحمه الله: ولاسم مصدر عمل. ولاسم مصدر عمل. وفرقنا أمس بين المصدر واسم المصدر، فقلنا المصدر يجب أن يشتمل على كل حروف فعله لفظا أو تقديرا أو تعويضا. لفظا هذا الغالب، كأنزل إنزال ونزل تنزيل إلى آخره. تقديرا كقولهم في قاتل قتالا ويقولون الأصل قتالا، فيوجد ياء محذوفة وإن كانت موجودة في التقدير هي بمنزلة الألف في قاتل. وفي التعويض كثير جدا، أعاد إعادة، ألف الفعل حرفت ثم عوض عنها بتاء في النهاية، الفعل وعد يقال وعد وعدا ووعد عدة، فوعد وعدا هذا يشتمل على كل الحروف لفظا، لكن وعد عدة يوجد تعويض عن الواو هكذا. وأما اسم المصدر كعطاء وعون فقد ناقصت حروفه عن حروف الفعل دون تعويض عن المحذوف ودون تقدير له. ناقصت حروف اسم المصدر عن الفعل دون تعويض عن المحذوف، لم يعوض بشيء، ودون تقدير للمحذوف ايضا لا يوجد تقدير. واضح هذا الكلام؟ تعال الى قال الى شرح ابن عقيل في الصفحه 76، قال: وأشار بقوله ولاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، نعم المعنى واحد، وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا. هذا اسم المصدر نقص لفظا وتقديرا عن الفعل، أليس كذلك؟ في اللفظ نقص وفي التقدير ايضا لا يوجد تعويض تقدير، فهو ناقص تقديرا ايضا. قال: وخالفه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء، فانه مساو لاعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزه الموجوده في فعل، وهو خالب منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها بشيء. قال: واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا، وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل. قال: ولكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا، ولذلك نطق به في بعض المواضع نحو قولهم قاتل قيتالا وضارب ضيرابا. إذا هذه المواضع التي نطق فيها بقيتال وضراب هي التي دلتنا على أن الياء عوض، وإن كانت في الغالب لا تنطق للتسهيل والتخفيف. قال: لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها. نعم، قي الياء أصلها ألف، لكن طبعا القاف مكسوره فلا بد من قلب الالف ماذا؟ ياء لمناسبه الكسر. قال: واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء، فانه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عدة فانه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء. تمام. قال بعد: وزعم ابن المصنف ان عطاء مصدر وان همزته حذفت تخفيفا. نعم، ابن مالك يقول عن كلمه عطاء التي نقول عنها اسم مصدر لانها نقصت عن الفعل، يقول إنها الأصل إعطاء، هي في الأصل إعطاء، لكن حذفت همزة إعطاء للتخفيف، فكأن كلمة إعطاء المصدر لها وجهان، بالهمزة وبحذف، وبحذف الهمزة. لكن ابن عقيل لا يرضى بهذا، يقول هذا على خلاف ما صرح به تحويله، لم يقل أحد إن عطاء أصلها إعطاء، لكن سقطت الهمزة كما سقطت من خير وشر، لم يقل أحد منها. قال: وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا. قال: وهو خلاف ما صرح به غيره من النحوي. تمام. قال: ومن إعمال اسم المصدر قوله، ومن إعمال أمثلة للإعمال قوله: أكفرا بعد رد الموت عني، وبعد عطائك المئة الرداعة، عطائك المئة، فالمئة مفعول بعطائك، فالمئة منصوب بعطائك. ومنه حديث الموطأ: من قبلة الرجل امرأته وضوء. هل تقبيل الرجل لامرأته ينقض الوضوء أم لا؟ هناك خلاف، الذين قالوا ينقض استدلوا بهذا الحديث، تمام؟ والله أعلم بصحته. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، يعني الوضوء يقع أو يجب تقدير هكذا: من قبلة الرجل امرأته. فقبلة مصدر كتقبيل، قبلة مصدر كتقبيل، فمن قبلة الرجل امرأته أضيف قبلة إلى الفاعل الرجل ونصب المفعول. اسم مصدر بمعنى التقبيل، المصدر الفعل قبل، المصدر تقبيلا، وقبلة هذا فيه، لكن فيه المعنى لكن ناقص في الحروف، تمام؟ فاستدلوا، فيعني على كل حال الشاهد اللغوي هنا نصب كلمة امرأته على أنها مفعول لاسم المصدر قبلة، وقد أضيف اسم المصدر إلى الفاعل كما يضاف المصدر إلى الفاعل، كقوله تعالى: كما ذكرنا أمس: ولولا دفع الله الناس. واضح هذا الكلام؟ قال: ومنه حديث الموطأ: من قبلة الرجل امرأته وضوء. قال: ليس فاعل، الوضوء مبتدا مؤخر، الوضوء من قبلة الرجل امرأته، يعني الوضوء يقع من تقبيل الرجل امرأته، الفاعل القبلة الرجل، تمام. قال: وقوله: إذا صح عون خالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. نعم، إذا صح عون خالق المرأة، إذا صح أن يعين الخالق المرأة، هذا التقدير، فالخالق فاعل، المرأة مفعول. وقوله: بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريا لغيرهم ألوفا. نعم، بعشرتك الكرامة تعد منهم، عشرة مصدر، اسم مصدر للفعل عاشر، عاشر الناس بمعنى عاملهم وخالطهم، عاشر يعاشر، عشارا ومعاشرة، هذان المصدران القياسيان. طب كلمة عشرة بمعنى المعاشرة، بمعنى المخالطة، هي اسم مصدر، لأن مخالطة أو شجرة معنى عشرة. أي السلام ورحمة الله. عشرة بمعنى، بأي معنى قلت؟ عشرة مخالطة، مخالطة يعني التعامل مع الناس. نعم، عندما يراك الناس مع أهل السنة إذن أنت من أهل السنة تعاشرهم، وعندما ترى مع أهل البدعة فأنت منهم تعاشرهم، تمام؟ فهذا معنى المعاشرة، المخالطة. فيقول: بعشرتك الكرامة تعد منهم، إذا عاشرت الكرامة وخالطتهم أصبحت من الكرامة، تمام؟ فالشاهد أن بعشرتك الكرامة بنصب الكرامة، الكرامة مفعول والكاف فاعل، الكاف ضمير متصل فاعل، بعشرتك يعني تعد من الكرام، أو تعد منهم أي من الكرام، بأن تعاشر الكرام، هكذا. وإعمال اسم المصدر قليل، وإعمال اسم المصدر قليل، يعني يقصد قل من أعمله، ثم عيد قل من أعمله. قال: طبعا هناك خلاف، هناك من قال لا يعمل كما سيأتي الآن، هناك من قال هذه الأمثلة شاذة، والأصل أنه لا يعمل. إن أردت إعمال هذه الكلمة فاستعمل المصدر الأصلي ولا تستعمل اسم المصدر، قل بمعاشرتك الكرام. فقال هنا وإعمال المصدر وإعمال اسم المصدر قليل، قليل إعماله، أمثلة قليلة في اللغة. قال ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم. نعم، من ادعى الإجماع على جواز الإعمال، لا ليس هناك إجماع، هناك من قال لا يعمل، فنقول يعمل على الصحيح لا بأس، كما قال ابن مالك والاسم مصدر عم، لكن بإجماع لا. قال ومن ادعى الإجماع على جواز الإعمال فقد وهم، فإن الخلاف في ذلك مشهور. وقال الصيمري إعماله شاذ، وشاذ يعني قليل. الله يبارك. نعم. إذا قيل إجماع في قاعدة ما، هل يفهم من هذا لا يخالف على هذا هذه القاعدة أحد أم لا؟ نعم، الله ذلك. هذا هو المفهوم من كلمة الإجماع. لم يخرج أحد من اللغويين المعتبرين عن هذا. نعم. قال وقال الصيمري إعماله شاذ، وأنشد أكفرا البيت، البيت السابق، أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة، أنشد هذا البيت، البيت السابق. وقال ضياء الدين بن العلي في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا. يعني يفهم إذن قوله قبل قليل وقال الصيدلي إعماله شاذ، يفهم أنه سماعي بناء على ما جاء بعد. هو قال ضياء الدين ابن العلج قال نقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا. إذا من قال قبل شاذ فيعني يقصد أو المقصود على ماذا؟ على السماع ولا يقاس عليه. نعم، لا ليست قياسية طبعا، لكن ها سماعية نعم، لكن هو يقصد يعني هل يجوز في كل اسم مصدر أن تعمله أم يقتصر الأمر على ما سمع؟ فهنا خلاف وظاهر جواز ذلك. نعم. طيب بعد ذلك قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. نعم، نحن قلنا المصدر المضاف له ثلاث صور، يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، أو إلى المفعول ويرفع الفاعل، أو إلى ظرف ويرفع الفاعل وينصب المفعول. فليضاف إلى واحد ويأخذ الآخر محله، يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل. أنتم معي؟ فقال هنا وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. بعد أن يجر الفاعل أو أن يجر المفعول على الإضافة طبعا، كمل الجملة، كمل العبارة بالمرفوع أو بالمنصوب حسب ما يكون. حسب ما يأتي، أضفته إلى المنصوب ارفع الفاعل، أضفته إلى المرفوع انصب المفعول، واضح؟ كمل برفع أو بنصب عملا. قال يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول، نحو عجبت من شرب زيد العسل، وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل، نحو عجبت من شرب العسل زيد. ومنه قوله من إضافته إلى المفعول ورفع الفاعل قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاض الصياريف. الشاهد هنا نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. انتبه معي، الشاهد هنا في قوله نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، الشاعر انتبه يصف ناقته في سيرها. الناقة أو الدابة عموما وهي تسير، إذا كانت تسير في أرض ذات حصى تضرب الحصى برجليها أو بيديها يمينا وشمالا، فيقول تنفي يداها، يد الناقة القدمان الأماميتان، تمام، يشبهان اليدين في الإنسان، فيقول تنفي يداها الحصى، تنفي أي تبعد تنفي يداها الحصى في كل هاجرة أي في كل ناحية. ثم ذكر لذلك شبها، تعرفون الرجل الصيرفي الذي يعمل في المصرف، يستطيع أن يميز النقود الصحيحة من النقود الزائفة الفاسدة، فتأتيه بالصورة من النقود، وقديما طبعا الدراهم والدنانير كانت تغش كما تغش النقود الآن، تمام؟ تأتيه بالصورة فيضعها أمامه بمجرد أن يلمس الدرهم أو الدينار يرمي هذا يمينا يقول لك هذا صحيح، ويرمي هذا شمالا يقول لك هذا زائف لا يصلح. فهو شبه ناقته في سيرها بالصيرفي الذي ينفي الدراهم، يعني يلقيها يمينا وشمالا عند نقدها، عند نقدها أي عند تمييزها. أنتم يا إخواني، النقد من معاني كلمة النقد التمييز، التمييز بيان الصحيح من الزائف، بيان الفاسد من الصحيح. ولذا وسميت النقود نقودا لأجل هذا، لا تنقد، تميز، يميز بين صحيحها وزائفها. فقال تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. انتبه، الصياريف المفرد صيرفي، والصيرفي الرجل الذي الذي يعمل في التصريف، في صرف النقود، يعني في تغييرها وتبديلها. فالشاهد نفي مصدر أضيف إلى المفعول الدراهيم، ورفع الفاعل تنقاد بمعنى نقد. أنتم معي؟ يعني يداها، يد الناقة تنفي الدراهيم، تنفي الحصى وتلقي الحصى في كل ناحية، كما يلقي الدراهم ناقد، كما يلقي الدراهم نقد الصيرفي. نقده يميز بين الصحيح والزائف بماذا؟ من المفعول. فهنا الشاهد أضيف المصدر إلى المفعول الدراهم، ورفع الفاعل تنقال، وهو كقوله قبله عجبت من شرب العسل زيد. وهذا البيت من الشواهد التي ذكرها ابن سيوين رحمه الله تعالى في الكتاب على إعمال المصدر المضاف إلى المفعول الذي يرفع الفاعل. تمام؟ قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم. يعني كأن هناك من زعم أن إضافة المصدر للمفعول أمر مختص بالضرورة. قال وليس كذلك، والشاهد هذا البيت. تمام؟ قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم. قال وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. انتبه، هذه الآية في إعرابها إشكال قد يقع فيه بعضهم. هذه الآية هي تشبه جزءا من حديث، من حديث أركان الإسلام. قال مسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى قوله وحج البيت من استطاع. في حديث النبي حج وحج البيت من استطاع، بيت مضاف إليه مفعول ومن فاعل في الحديث. هل في الآية كذلك؟ هناك خلاف، والصحيح أنه ليس كذلك. انتبه معي، في الحديث الأمر واضح لا لبس فيه، أضيف المصدر إلى المفعول البيتي، ورفع الفاعل من الموصول. في الآية يقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، هنا البيت مفعول، هذا لا مشكلة فيه، أضيف المصدر إلى المفعول. لكن الخلاف في من؟ ما إعراب من؟ هل هي فاعل المصدر أم بدل من كلمة الناس؟ الصحيح أنها بدل، ولما ليست فاعلا سنعرف الآن. الصحيح أنها بدل، لكن نفهم أولا المعنى. هل الحج واجب على الناس؟ قوله تعالى ولله على الناس يعني ويجب لله على الناس. هل الحج واجب لله على الناس أم على من استطاع من الناس؟ على من استطاع من الناس. فمن الصحيح أنها بدل من الناس، وعلامة البدل موجود، صحة الإحلاء. في غير القرآن يمكنك أن تقول ولله على من استطاع إليه سبيلا حج البيت، أليس كذلك؟ وهذا هو الموافق لشرعنا. الحج لم يفرض على الناس بل فرض على المستطيع من الناس. فمن بدل بعض من الناس، هذا الإعراب الصحيح. هناك إعراب صحيح آخر للكسائي لكن في تكلف. الكسائي قال الآية ولله على الناس حج البيت، ثم قال من شرطية مبتدأ، وجملة استطاع إليه سبيلا فعل الشرط، والجواب محذوف فليحج. كأن هذا قيد هذا، ولله على الناس حج البيت يفهم أن الحج على الناس. الكلام الآتي بعد يقيد هذا، من استطاع إليه سبيلا فليحج. إذا ليس على الناس، لكن هذا الوجه فيه تكلف، أنتم فيه تكلف تقدير يعني، لكن صحيح لا بأس. لكن من الخطأ الكبير أن تعرب من فاعل، هذا خطأ. لما خطأ؟ أين حقيبتك يا عبد الله؟ كرسي. ضع بعضي زي محمد خف. أعطيه له أنت جالس. من الخطأ أن تقول كلمة من فاعل. ما الخطأ في ذلك؟ سيكون المعنى غير موافق للشرع. المعنى الشرعي المعروف أن الحج فرضه الله على من استطاع من الناس، وهذا الذي استطاع حصل الاستطاعة، حجه واجب عليه وليس على غيره. يعني أنا مثلا رجل حصلت استطاعة الحج، أملك المال للحج، بعد أن ملكت المال أيكون الحج حجي واجبا على أبي أم علي؟ سؤال غريب قليلا، أليس كذلك؟ غريب، لكن أجيبوني. أنا حصلت الاستطاعة، أصبحت أملك مالا للحج، في هذه الحالة من مال من أحج؟ من مالي أم من مال أبي؟ هل هذا يجب علي الآن أم خروجي للحج واجب علي؟ أم واجب على أبي أن ينفق علي؟ أو على أخي أو على الناس؟ علي أن؟ سؤال غريب، أنا أفهم أنه غريب، لكن هذا هو الذي سيترتب على الآية لو قلنا من فعل. انتبه، لو قلنا من فاعل، اسمع، ولله على الناس يعني ويجب لله على الناس، حج يعني أن يحج، أليس كذلك؟ ها؟ صحيح أم لا؟ أن يحج البيت. لو قلنا من فاعل سنقول ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع. اسمع، من استطاع يعني المستطيع بالرفع فاعل، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ لو قلنا من فاعل فمن استطاعت تساوي ماذا؟ المستطيع. اقرأ الآية، اقرأ، عفوا، اقرأ الترجمة بعد أن قلنا من فاعل. ويجب لله على الناس، على الناس أن يحج البيت من؟ إذن الحج المستطيع يجب لله على من؟ ليس عليه هو، أليس كذلك؟ يعني جملة أن يحج البيت المستطيع هذا واجب على الناس، مفعول به ليجب، بل فاعل يجب. يجب حج المستطيع على من؟ على الناس، فاعل الفعل يجب. فاعل يجب فعل، يحتاج أولا إلى فاعل، يوجد فاعل هناك، فالفاعل يجب أن يحج البيت، يجب لله أن يحج البيت المستطيع، لكن هذا يجب على من؟ على الناس وليس عليه هو، وهذا طبعا مخالف للشرع. الإنسان إذا حصل الاستطاعة وجب عليه هو أن يخرج من ماله هو لا من مال الناس، ما شأن الناس به؟ أنتم يا إخواني، هل الناس ملزمون بأن يجمعوا له من أموالهم ليخرجوه بعد أن حصل هو نفسه الاستطاعة؟ واضح هذا المعنى؟ إذا هذا المعنى ليس موافقا للشرع. إذا نعرب بدلا، أين سيكون فاعل؟ فاعل؟ طيب إذا أعرضنا بدلا كما أعرضنا وهو الصحيح، أين فاعل حج؟ هو ضمير مستتر، التقدير ولله على الناس أن يحج هو البيت. هو من؟ من استطاع العلم من بدل من ماذا؟ بدل من الناس. فاعل حج ضمير مستتر يعود على من استطاع، يعود على من استطاع. قال هنا وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه وجاء بصيغة جعل للدلالة على الضعف، للدلالة على الضعف من يعني قول ضعيف جدا لما يترتب عليه من فساد المعنى أن يقال هذا فاعل، فليس من هذا الباب. يعني هنا هذه الآية نعم أضيف المصدر إلى المفعول، لكن لا يقال هذا فاعل المصدر. الفاعل في هذه الحالة ضمير ماذا؟ ضمير مستتر. من اجتهد منهم بنفس المعنى هكذا، أحب الطلاب من اجتهد منهم. لا، قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فأعرب من فاعلا بحج. قال ورد بأن يصير بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت من؟ المستطيع. إذن حج المستطيع لله على الناس وليس عليه، وليس عليه هو. تمام. قال وليس كذلك. نعم ليس كذلك. قال فمن بدل من الناس، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم، مستطيعهم بدل من الناس، بدل بعض. كما أقول أحب الطلاب مجتهدهم، هكذا أحب الطلاب مجتهدهم. قال والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت. وقيل من مبتدأ، هذا إعراب الكسائي رحمه الله. قال وقيل من مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك. واضح على أنها جملة مستأنفة كمخصص أو مقيد للعموم الأول أو للإطلاق الأول. قال في النهاية ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول. نعم هذا موجود. قال نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. نعم إذا قيل ولله على الناس حج البيت من استطاع، إذا نعرف من بدأ من أين يفهم جميع الناس؟ نحن نقول من استطاع، ليس في هذا الفهم خطأ. لو قلنا من بدل فالفهم صحيح. لا إذا قلنا فاعل. لا. لماذا خطأ؟ بعد أن بينت، وأنا بينت الآن. ما فهمت. طيب. انظر معي. ما معنى ولله على الناس؟ ولله على الناس يعني في سبيل الله على الناس. يعني عبارة مختصرة. نعم. يعني يجب لله على الناس. نعم. حج من الفرائض من الواجبات. نعم. هذه الفريضة واجبة على الناس أم على من استطاع؟ لذلك قلنا بدل من الناس. طب لماذا ليس فاعلا؟ هذا ولله على الناس يعني ويجب لله على من؟ حج البيت يعني أن يحج البيت، ترجم أن يحج البيت. لو قلنا من استطاع فاعل سنقولها فيكون المعنى يجب لله على الناس أن يحج المستطيع البيت. فيجب فعل فاعله المصدر المؤول أن يحج المستطيع البيت، هذا فاعله يجب أن حرف مصدر. فالمعنى يجب لله على الناس حج المستطيع للبيت، حج المستطيع للبيت أصبح واجبا لله على من؟ الناس. هل هذا صحيح؟ لا. ليس بصحيح. طيب لا يجوز أن نقول على الناس مجرور في محل رفع لأنه فاعل؟ لا طبعا ليس كذلك. الوجوب متعلق بماذا؟ يعني يجب الحج يجب الحج حج من؟ حج المستطيع يجب على من؟ ليس عليه وإنما على من؟ على الناس. هذا ليس صحيحا طبعا. نعم. لذلك أنا لما بدأت في البداية قلت نعم السؤال غريب قليلا لكن هذا معنى لو حملنا الفهم على أنها فهم. تمام؟ طيب بعد ذلك قال وجر ما يتبع ما جر ومن راع في اتباع المحل فحسن. نعم نحن قلنا يضاف المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول وهذا المضاف إليه المجرور إن كان فاعلا فهو في المحل منصوب وإن كان مفعولا فهو في المحل منصوب. إذا عطف على هذا المجرور المرفوع أو المنصوب محلا إذا عليه ليس إذا عطف إذا جاء بعده بتابع إذا جاء بعد هذا المضاف إليه المجرور لفظا المنصوب أو المرفوع محلا بتابع فكيف يكون التابع يتبع على لفظه أم يتبع على محله؟ يجوز الوجه. أقول مثلا أحزنني ضرب عمرو القوي زيدا أو ضرب عمرو القوي زيدا بنصب بجر القوي أو برفع القوي نعت لي للفاعل على اللفظ أو على ماذا أو على المحل. أقول أحزنني ضرب زيد وسعيد عليا أو أحزنني ضرب زيد وسعيد عليا بالعطف على المحل أو على أو على اللفظ. واضح هذا الكلام؟ قال هنا زيد القوية أو ليس القوية ليس بالنصب. أنا الأصل أحزنني ضرب زيد سعيدا فزيد فاعل. إن جاء نعت بعد زيد القوي يبقى أقول القوي على اللفظ أو القوي على المحل. وجه زيد القوي او القوي او كان لو جعلنا لو جعلناها هل انا كده تصف زيد ولا تصف هنا لزيد ام للظرف؟ طيب لزيد يعني تقصد الالتباس؟ طبعا الظاهر انها لزيد قد يلتبس انها تكون ليه ده خلاص يعني ان تصف الظرف هو القوي وليس زيد ممكن لا مشكلة لكن أنا يعني الإشكال ليس في المثال الواحد يعني غير هذا المثال مثلا لا لا مش يعني في هذا المثال يعني في هذا المثال لو كان في لبس الأصل لكانت الأصل يعني يمكن أن يقال إذا التبس الأمر فالأصل أن التابع أن النعت يقول بعد المنعوت فهي نعت لزيد وأنا أقول عجبت من ضرب زيد القوي هكذا يعني انت يعني يمكن ان نقول كما تقول الان نخالفه في وجه الاعراب حتى يظهر صاحب النعت فان قلت مثلا اعجبني ضرب زيد فاجعل النعت مجرور قول القوي لا يلتبس الان نعم نعم لا يلتبس الان نعم وان قلت عجبت من ضرب زيد فقل القوي لان ضرب مجرور والقوي مرفوع يلتبس عليك هل هو نعت لزيد أم نعت لزيد؟ الأصل أن النعت يكون بعد منعوته. النعت قد يكون يعني قد يقال هو نعت لضرب لكن لا بأس في حالة اللبس الأولى أن يجتنب اللبس. تمام؟ وإن بشكل خيف لبس يجتنب. لا بأس. طيب لكن يمكن في مثال آخر مثلا لا تجد لبس. لا تجد لبس. كذلك في العطف كما قلنا إما على اللفظ إما على ماذا؟ وإما على المحل. قال رحمه الله وجر ما يتبع ما جر الذي يتبع المجرور المضاف إليه المجرور جره هذا يعني على اللفظ. قال ومن راع في الإتباع المحل فحسن ومن راع الإتباع على المحل فرفع أو نصب فلا بأس حسن. قال ابن مالك ابن عقيل رحمه الله إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف تمام طبعا الظريف نعت لزيد ليس بالشرب ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. انتبه. عندكم طلب أم طلبوا؟ طلب. المفروض طلبوا، لكن هو بحرمة المنصوب على الشيء فهو المفروض. يعني من فهم معنى البيت سيفهم. أنا ظننت أن وهاجها طلب، هاج في اللغة معنى حرك وأثار، فهذه هاجها الطلب. لكن لما تقرأ المعنى وتتكلم عن الحمار الوحشي ويعني المهم يعني تمام. قال حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. انتبه معي، يعني لابد أن نشرح المعنى. هو يتكلم عن حمار الوحش وهو يمشي خلف الأنثى يطلبها، فهو يصر ويتابعها في كل موضع تسير فيه كمثل صاحب الدين الذي يتبع المدين، يمشي خلفه في كل مكان يريد أن يحصل منه على دينه. فيقول حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم، يعني هو يطلبها كطلب الذي يتعقب من له دين عنده. يتعقب معنى يتعقب، يعني يسير عقبه خلفه في كل مكان. فالشاهد هنا طلب المعقب حقه المظلوم برفع المظلوم. انتبه هنا، المصدر طلب واضيف الى الفاعل المعقب فاعل، وحقه مفعول لطلب، يعني كما يطلب المعقب. هذا مصدر في التشبيه، يعني الحمار الوحش وهو يطلب الفاء فهو كصاحب الدين الذي يطلب حقه من مدين. تمام. قال هنا طلب المعقب حقه المظلوم برفع المظلوم، هي نعت لكلمة المعقب على المحل، يعني الأصل طلب المعقب المظلوم حقه، فإن شئت قلت المظلوم وإن شئت قلت المظلوم. فجاء الإتباع هنا على المحل، ومن راع في الإتباع المحل فحسن كما قال رحمه الله. قال فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل. قال وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا، إذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا، فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل معا. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. الشاهد مخافة الإفلاس والليانا. انتبه، مخافة هذا هو مصدر، أي خوفا، خوف الإفلاس. فالإفلاس طبعا الإفلاس هو الخلو من المال، يعني أن يذهب ماله أفلس، فقد ماله في تجارة أو المهم أفلس. فيقول داينت بها حسانا مخافة الإفلاس، خوفي الإفلاس. فهنا أضاف المصدر إلى المفعول الإفلاس مخافة الإفلاس، وعطف الليان بالنصب، الإفلاس منصوب في المحل، مخافة الإفلاس مضاف إليه في محل نصب مفعول به، عطف الليان بالنصب. تمام. لم يقل والليان وإنما قال والليان، قال فالليان معطوف على الإفلاس، والليان كما قال محمد محي الدين هو المطل المماطلة. على محل الإفلاس، المحل المصري. نعم. بهذا انتهينا من إعمال المصدر تماما والحمد لله. بعد المصدر المشتقات إعمال اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصيغة المشبهة واسم التفضيل، وبعد ذلك يكون اسم الفعل، أو بعد هو لم يذكر اسم الفعل الآن، هو ذكر بعد المشتقات ذكر المصادر، وسيذكر أسماء الأفعال بعد إن شاء الله تعالى. نعم نعم، قال في اسم الفاعل: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. عندكم بمعزل؟ نعم. كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. نعم. نقرأ البيت الثاني الذي بعد معه: وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا. البيتان معا يبينان شروط إعمال اسم الفاعل. انتبه، اسم الفاعل صياغته معروف، هذه مسألة صرفية. طيب إعماله يعمل كالفعل، كأي فعل؟ كالفعل المعلوم، يرفع فاعلا وينصب مفعولا به إن كان من فعل متعد، أو ينصب مفعولين إن كان مما يتعدى إلى اثنين، لا بأس. لكن ما شروط إعماله؟ انتبه معي. نمثل أولا للإعمال ثم نبين الشروط. قال تعالى: والذاكرين الله. الذاكرين اسم فاعل مجموع، ذاكر ذاكروا ذاكرون. قال تعالى: والذاكرين الله، فاسم الجلالة في محل النصب. قال تعالى: والكاظمين الغيظ، أيضا الغيظ في محل النصب. أنتم يا إخوان، فاسم الفاعل يعمل؟ نعم يعمل. طيب ما شروط إعماله؟ السلام عليكم. ما شروط إعماله؟ انتبه، اسم الفاعل له حالتان، قد يكون بأل وقد يكون مجردا من أل. فالذي بأل سيأتي ذكره مؤخرا، ونقول الآن اسم الفاعل إذا كان بأل عمل فعله مطلقا، سواء كان زمنه ماضيا أو حالا أو مستقبلا، وسواء اعتمد على شيء أو لم يعتمد على شيء، يعني مطلق اسم الفاعل إذا كان بأل، وهذا سيأتي في الأبيات التالية، عمل فعله مطلقا كالآيتين: والكاظمين الغيظ والذاكرين الله. تمام؟ نعم. وفي آيات أخرى كثيرة، قال تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. تمام؟ نعم. طيب إذا كان مجردا من أل، ضارب وكاتب ومجتهد بدون أل، قالوا إذا كان مجردا بأل فلا يعمل، لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول قالوا أن يكون زمنه الحال أو المستقبل، يعني ليس دالا على الماضي. إذا كان مجردا من أل فلا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون زمنه الحال أو المستقبل. أقول زيد ضارب سعيدا غدا، أو ضارب سعيدا الآن، حال أو مستقبل. فإن كان ماضيا لم يعمل، فلا يجوز أن تقول زيد ضارب سعيدا أمس بالإعمال، لا. فماذا نحن قائلون؟ قل زيد ضرب سعيدا أمس، استعمل الفعل لكن لا تستعمل الوصف، فالوصف الآن لا يعمل لأنه لا يعمل في الماضي. فالشرط الأول أن يكون زمنه الحال أو، وهذا الذي ذكره في البيت الأول، قال: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، إن كان معزولا عن الدلالة على الماضي، بعيدا عن الماضي، إن كان عن مضيه بمعزل، معزول بعيد لا يدل على الماضي بل يدل على الحال أو. جميل، هذا الشرط الأول. وهناك الكوفيون ورسيم الكسائي يقولون لا يلزم، من باب يعني المناسبة أيضا حتى لا نخرج إلا بعد ننتهي من الشرط. نحن قلنا الجمهور يشترطون في اسم الفاعل المجرد أن يدل على الحال أو المستقبل ليعمل، فإن دل على الماضي فلا عمل له. الكوفيون يقولون هذا الشرط ليس بلازم، فاسم الفاعل المجرد يدل يعمل حالا او مستقبلا او حتى ماضيا. واستدلوا على هذا بقوله تعالى في كلب اصحاب الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه. فباسط اسم فاعل من بسط. نصب المفعول ذراعي مع ان الزمن ماذا؟ ماض. لا نقول يبسط. الكلب موجود الان؟ لا. فباسط قالوا بمعنى بسط. لكن هذه الايه عليها رد سياتي ان شاء الله في وقته. تمام؟ فعلى كل حال الشرط الاول فيه خلاف. هناك من قال البصريون يقولون لا يعمل الا اذا دل على الحال والاستقبال، والكوفيون يقولون بل يعمل ولو دل على الماضي، واستدلوا بهذه الايه. طيب، وراي ابن مالك طبعا انه لا يعمل الا اذا دل على الحال، او لانه قال ان كان عن مضيئه بماسك. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني قال ان يعتمد يعني ان يسبق اسم الفاعل بنفي او استفهام او مسند إليه. مسند إليه يدخل فيه المبتدأ، أو نترك مسند إليه الآن، سيأتي ذكره في الكلام في الشرح، لكن نعبر بتعبيرنا نحن. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ، أو ما أصله مبتدأ، أو يعتمد على موصوف أو حرف نداء. مرة ثانية، أي يعتمد على نفي يعني يسبق بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو ما أصله مبتدأ أو موصوف أو حرف نداء. ونمثل، أقول أمسافر زيد غدا، قبله استفهام. ما مسافر زيد غدا، قبله نفي. زيد مسافر غدا، قبله مبتدا. ان زيدا مسافر غدا، قبله ما اصله مبتدا. زيد طالب مجتهد اخوه، قبله منعود. زيد طالب مجتهد، ومجتهد تحت سبب، مجتهد اخوه يعني يجتهد أخوه. أو قبله حرف نداء، في النداء يوجد نوع اسمه شبه المضاف: يا راكبا حمارا، يا نقول مثلا تدعو الله عز وجل يا رحيما بالعباد، أو يا رحيما عباده. فهنا اعتمد على الناس. فلا بد، الشرط الثاني لابد من اعتماده على شيء من هذه الاشياء. وهذا ما قاله ابن مالك، قال وولي استفهاما او حرف ندا او نفيا او جاء صفه او كان نفسه، هو نفسه صفه يعني قبله موصوف. وكلمه صفه يدخل فيها ان يكون صفه وان يكون حاله. النعم، الاسم الفاعل قد يكون صفة وقد يكون حالة. صفة كزيد طالب مجتهد أخوه، مجتهد صفة، أو حالة. أقول جاء زيد راكبا حمارا، جاء زيد راكبا حمارا، فحمارا منصوب براكبا، وراكبا الآن حال. قبله صاحب الحال. فهذا يدخل في عموم الصفة، لأن الحال صفة تقديرا. واضح هذا الكلام؟ زيد طالب مجتهد اخوه، مجتهد مبتدا ثاني. لا، مجتهد فيها اعرابان، اعراب مناسب لما نحن فيه وهو ان نقول نعت سببي واخوه فاعل، واعراب اخر ان نقول مجتهد خبر مقدم واخوه مبتدا اخر، والجمله نعت لطالب، كانك تقول زيد طالب اخوه مجتهد. تمام؟ ففي قوله صفه يدخل أن يدخل اسم الفاعل إذا كان نعتا وإذا كان حال قدر. هذا يدخل في عموم كلمة صفة. ومر بنا موضع فيه مثل هذا، استعمل ابن مالك كلمة صفة ويقصد الصفة بإطلاق. تذكرون هذا؟ ها؟ ها؟ في أي تكون صفة؟ أليس كذلك؟ تذكرون هذا؟ أي رهبات استعمالات منها أن تكون صفة. صفة أحسنت، تكون صفة إذا أضيفت إلى نكرة، تضاف إلى نكرة، وتكون بعد النكرة نعتا وبعد المعرفة حالا. زيد الرجل أي رجل، وقابلت زيدا أو جاء زيد أي رجل حالا. فقال هنا موالي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفتك أو مسندا. ماذا يقصد بمسندا؟ يقصد بأن كان مبتدأ أو ما أصله ماذا؟ عفوا، هو يتكلم عن اسم الفاعل هنا، هو نفسه مسند، اسم الفاعل مسند، يعني قبله يعني هو خبر، قبله مبتدأ أو ما أصله ماذا؟ مبتدأ. عندما أقول زيد مسافر غدا أو زيد مسافر أخوه غدا، فمسافر خبر لي لزيد، تمام؟ خبر لي لزيد، فهو نفسه مسافر مسند، وزيد مسند مسند، فاسم الفاعل هنا نفسه هو المسند. هذا إذا وقع بعد المبتدأ أو بعد ما أصله ماذا؟ ما أصله مبتدأ، تمام يا إخوان؟ قال تعالى إلى الشرح، طبعا وأيضا من باب المناسبة هذا الشرح الثاني فيه خلاف أيضا. الأخفش يرى جواز إعمال اسم الفاعل وإن لم يسبق بشيء من هذا. طبعا على على على القول بهذا لا يجوز أن أن أن أن نعمله ما لم يسبق بهذه الأشياء، لا يجوز. يعني لا يجوز مثلا أن أقول جاء ضارب سعيدا، جاء ضارب سعيدا، ضارب ليس قبله شيء من هذا، ليس قبله نفي أو استفهام أو كذا أو كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز الإعمال هنا. الأخفش يقول يعمل وإن لم يسبق بشيء، عند الأخفش في هذا المثال يجوز، يجوز أن أقول جاء ضارب سعيدا. لكن يعني بعيد، سيأتي هذا ممكن، لكن هو لم يعني لم يقل بهذا، يعني هذا ممكن، قد يكون اسم الفاعل عاملا على أنه نعت بمنعوت محذوف، جاء ضارب سعيد أي جاء رجل ضارب سعيد، سيأتي هذا كقول كناطح صخرة، سيأتي، لكن هو لم يقل بهذا، هو لم يقل نعت بمنعوت محذوف، لو قال بذلك لكان موافقا للشرط، لكان موافقا للشرط، لكن هو قال يعمل وإن لم يسبق بشيء، واستدل على هذا بقوله يعني مثال أولا من عندي يشبه البيت، يقول يجوز أن نقول مجتهد زيد وتعلم مجتهد مبتدأ وزيد فاعل مجتهد، سد مسد، تذكرون هذه المسألة؟ كنا نشترط في هذه المسألة يكون قبل الوصف نفي أو استفهام، عنده لا بأس بدون نفي أو بدون استفهام. تقول مجتهد زيد عند المصريين، عند الذين يشترطون هذا المثال في وجه واحد، مجتهد خبر مقدم وزيد مبتدأ، ولا يصلح مبتدأ وفاعل لأنه لا يعمل في هذه الحالة، لكن عند الأخفش قال لا بأس مبتدأ وفاعل ولو لم يصلح بشيء، واستدل على هذا ببيت من الشعر يقول فيه الشاعر خبير بنو لهب، وأظن أننا ذكرنا هذا البيت هناك، خبير بنو لهب، فقال انظر كلمة خبير صفة وبنو بالرفع فاعل لهذه الصفة سد مسد خبريها، فخبير مبتدأ وبنو فاعل سد مسد ماذا؟ الخبر، لكن هذا لا يلزم لجواز أن تكون خبير خبر مقدما وبنو مبتدأ ماذا؟ بنو لهب خبير، فإن قيل لا يوجد مطابقة بين بنو وبين خبير، قلنا صفة فاعل صيغة فاعل تستعمل للمفرد وللجمع، تمام؟ قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظاهر، مر بنا هذا. هل الكوفيون يشترطون المطابقة بين الخبر وال طبعا تعريفا وتنكيرا بين ماذا وماذا؟ بين المطابقة والخبر، لا لا لا لا أحد يشترط، مشترطون زيد، نعم لا أحد يشترط، لا أحد يشترط المطابقة بين المنتدى والخبر في التعريف والتنكير، لا أحد. قال ابن مالك رحمه الله، قال ابن عقيل في شرح هذين البيتين لا يخلو اسم الفاعل، لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأن أو مجردا. أنتم معي؟ طبعا نحن أشرنا قلنا المعرف يعمل حتى وإن دل على الماضي لا بأس، أقول جاء الطالب زيدا أمس لا مشكلة، تمام؟ ولو لم يعتمد الضارب زيدا سعيد لم يعتمد على شيء لا بأس، بدون بأن يعمل بدون شروط، تمام؟ قال لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأن أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا، نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا. طيب هناك سؤال، لماذا فرق العلماء بين اسم الفاعل بأن واسم الفاعل المجرد من أن؟ لماذا قالوا الذي بأن يعمل وإن دل على الماضي، والذي بدون أن لا يعمل إلا إذا دل على الحال أو المستقبل؟ ما العلة في هذا التفريق؟ قالوا اسم الفاعل الذي بأن أن الذي فيه موصولة، أليس كذلك؟ صحيح، أن تكون موصولة مع الوصف، وصفة صريحة صلة أن، تمام؟ نعم. فإذا قيل الضارب جاء الضارب فالألف واللام موصولة أي الذي، وصلة الموصول تكون فعلا أيا كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا، فقالوا الآن اسم الفاعل بمنزلة الصلة، صحيح هو صلة، والصلة جملة اسمية أو فعلية، وإن كانت فعلية تكون بفعل ماض أو بفعل مضارع لا بأس، صحيح أم لا؟ فلذلك قالوا هنا اسم الفاعل ما دام معه أن فهو بمنزلة الفعل بدون شروط، بدون ماذا؟ فيقع في موقع الفعل وإن دل على الماضي. طيب إذا كان بدون أن، قالوا إذا كان بدون أن تذكرون أننا قلنا الفعل المضارع بينه وبين اسم الفاعل شبه في الحركات والسكنات، يجري على حركات المضارع والسكنات، أليس كذلك؟ صحيح. فقالوا اسم الفاعل يشابه المضارع في اللفظ، فوجب أن لا يكون عاملا إلا إذا كان مشابها له كذلك في الزمن. لا يعمل اسم الفاعل المجرد إلا إذا شابه المضارع في الزمن كما شابهه في ماذا؟ في اللفظ، هو يشابه لفظا في الحركات والسكنات. قالوا إذن وجب كذلك، نحن نقول هو اسم الفاعل يشبه المضارع، إذن يعمل عمل لا يعمل إلا إذا ساوى المضارع تماما، سواه في اللفظ وسواه كذلك في ماذا؟ في الزمن. فلذلك اشترطوا في المجرد حتى يعمل أن يكون دلاً على الحال أو ماذا؟ يعني أن يكون كالمضارع لفظاً وزمناً، لفظاً لكن لا يعمل لو دل على الماضي. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجري على حركات الماضي، اسم الفاعل لا يشبه الماضي في الحركات فلا يشبهه لفظاً فلا يشبهه عملاً، أليس كذلك؟ لا مشابهة بين اسم الفاعل وبين الماضي في اللفظ، إذن لا يستحق أن يشابهه في ماذا؟ في العمل، لكن شابه المضارع في اللفظ فحق له أن يشابهه في ماذا؟ في العمل. واضح هذا الكلام؟ قال هنا ماذا به؟ في النفي والاستفهام؟ يعني لم يذكر علة صراحة، وهذا لا أدري علة الاشتراط الشرط، تمام؟ قال هنا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع، ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضربه، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى، لفظا معروف ما معنى معنى؟ زمنا، دلالة يدل على الحال أو المستقبل. أستاذ هنا ضارب يوجد حركة فوق الضارب، ولكن في المضارع يوجد سكون، لا انظر للترتيب الحروف، دعك من تشابه الحروف، انظر للترتيب. ضاء يا ضاء يض هكذا، ليس بلازم الضاد مع النون. الترتيب ليس بين الضاد والضاد، في ضاد الضاد هي الاولى، في يض الضاد هي الثانيه. لا ننظر لهذا، ننظر للحركات والسكنات، لا ننظر للحروف. مفتوحة. مفتوحة. لا تقل مفتوحة أيضا. محركة. والياء محركة. يا. لا ننظر للضاد. لا تنظر للضاد. انظر لحركات الحروف بالترتيب. هنا الثاني الساكنة. يبدأ بحركة، يبدأ بحركة. الثاني ساكن، الثاني هكذا. تمام؟ نعم. قال: وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل. لماذا؟ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه. أنتم يا إخوان، فهو مشبه له معنى لا لفظ. انتبه، قد تقصد باسم الفاعل الماضي لا بأس في المعنى، لكن لا يجوز أن تعمله لأنه لا يشبه الماضي في اللفظ. فكأن الأصل المشابهة في اللفظ تستلزم المشابهة في المعنى، لكن المشابهة في المعنى لا تستلزم، يعني إذا إذا إذا اختلفت المشابهة في اللفظ فلا يجوز المشابهة في ماذا؟ في المعنى، أي في الزمن أو في العمل. قال هنا: وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظا. فلا تقول هذا ظالم زيدا أمس، بل يجب إضافته. إن اضطررت يعني فأضف ولا تعمل. قال: فتقول هذا ضارب زيد أمسي. لكن قال بعد: وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أنتم يا أخوان، الكسائي أجاز الإعمال ولو دل على الماضي، واستدل بهذه الآية بيّن وجه الاستدلال، قال باسط يدل على الماضي، بسط. البصريون بما يردون على هذا؟ يقولون: اسم الفاعل هنا وإن كان في الحقيقة يدل على الماضي، إلا أنه تقديرا كأنه يدل على الحال، فكما يقولون هو على تقدير حكاية الحال. أنت تقرأ هذه الآيات الآن وكأن الفعل يحدث أمام ناظريك، كأنك تشاهد الكلب وهو يبسط ذراعيه بالوصيد أمام الغار أو أمام الكهف الذي كانوا فيه. قالوا: والدليل على أن حكاية الحال مقصودة قوله تعالى بعد: ونقلبهم. جاء بالمضارع ولم يقل وقلبناه، وإنما قال ونقلبهم، الذي يدلك على أن الفعل كأنه يحدث أمامك وما زال مستمرا. تمام يا إخوان؟ فردوا بهذا الرد. قال وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال: فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض، وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضي. محمد محدي له كلام جميل في معنى حكاية الحال يوضح. قال: معنى حكاية الحال أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في وقت حصول الحادثة، أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في وقت حصول ماذا؟ أو العكس ممكن، أن تقدر كأن الحادثة موجودة الآن، إما أن تقدر أنك موجود في زمنها أو أن تقدر كأنها موجودة الآن. على كل حال كلاهما يصح. قال: معنى حكاية الحال أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في وقت حصول الحادث، معناه ليس موجود لكن يقدر ذلك، فيتكلم على ما يقتضيه، على ما يقتضيه الحال، كأنك موجود الآن. قال: والدليل على صحة ذلك في الآية قوله سبحانه: ونقلبهم بصيغة المضارع الذي يدل على الاستمرار ولا يدل على الانقطاع، ما قال وقلبناه. واضح. قال بعده في شرح البيت الثاني: وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مستند، أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، كأن يقع بعد الاستفهام، نحو هذا ضارب زيد، هذا عفوا، نحو أضارب زيد عمرو، أو حرف النداء كألقى بعد الاستفهام أو حرف معطوف على الاستفهام أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ظالم زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ظالم زيدا أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله أو جاء صفة أو جاء صفة حال أو صفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا خبرا المسند الخبر وهذا يشمل خبر المبتدا نحو ذلك ضارب عمرا وخبر ناسخه الناسخ للمبتدا أو مفعوله يشمل خبر الناسخ ومفعول الناسخ كمفعول أيضا ظننت زيدا ضاربا عمرا هكذا قال نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا تمام إخوان البيت التالي قال فيه وقد يكون نعت محذوف العرف فيستحق العمل الذي وصف نعم انتبه نحن قلنا من الأمور التي يعتمد عليها اسم الفاعل أن يعتمد على منعوت يعني أن يقول هو نعتني فابن مالك الآن يقول يجوز حذف المنعوت وإعمال اسم الفاعل كما لو كان المنعوت موجودا وبهذا نقول اعتمد على منعوت محذوف نقول مثلا جاء طالب حامل كتابا جاء طالب حامل كتابا يجوز أن أقول جاء حامل كتابا وأنت تفهم أن التطبيق جاء طالب حامل ويبقى الإعمال كما لو كان المنعوت ماذا موجودا وكقول الشاعر كناطح صخرة كناطح نطح ينطح ضرب الشيء برأسه كالثور والتيس قال كناطح صخرة يوما ليوهنها ينطح الصخرة ليكسرها هل الصخرة ستكسر؟ رأسك هي التي ستكسر أليس كذلك؟ صحيح كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها لم يضرها بشيء وأوهى قرنه الواعي الواعي الذكر من الماعز الجبلي الماعز الذي يعيش في الجبال فالشاهد قول كناطح صخرة التقدير كواعي ناطح صخرة هذا هو التقدير وما زال يعني قال كناطح صخرة واعتمد على موصوف محذوف كواعي ناطح صخرة قال وقد يكون نعت محذوف عرف نعم قد يكون اسم الفاعل نعتا لمحذوف معروف محذوف لكن معروف فيستحق العمل الذي وصف قال قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى الشاهد وكم مالئ عينيه من شيء غيره كم من إنسان ينظر إلى ما في أيدي الناس لا يقنع مثلا بما عنده فينظر إلى ما عند الناس فكم هنا للتكفير وكم مالئ عينيه فعينيه مفعول لمالئ مالئ بتنوين إذن عينيه منصوب ليس مضافا إليه وكم مالئ عينيه ومالئ نعت لمنعوت محذوف التقدير وكم رجل مالئ عينيه من شيء غيره أم وكم شخص قال فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة نعم الذكر من الماعز الجبلي قال محمد المتجر الواعي إما فيما أظن إما من الماعز وإما من الغزال أو نوع من الغزال يعني. هو قال ذكر ذكر ذكر الأروى بفتح همزة وتسكين الراء. يعني هو لم يضع نقطتين تحت الياء لكن يعني أنا عندي هنا الهمزة مفتوحة والراء ساكنة والواو مفتوحة. الواو عندي مفتوحة فيتعذر معها نطق الياء. عندكم الواو مكسورة؟ لا نسمع ليش حركات لكن الياء عليها نقطتين تحت نقطتين. لا بأس يعني نرجع للقاموس اللي تعبنا. في القاموس جاء بالسكون عين وعلم. وعلم لا بأس وعلى أو وعي لا مشكلة لكن المشكلة المعنى. نعم. على كل حال عده تيسر. خلاص؟ عده تيسر. طيب نلتقي غدا إن شاء الله. يكفينا هذا.